وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها أولياؤنا ثم قاسموا رسلهم فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ويقولون لك إن ربك أحاط بالناس وجعلنا الضوء الذي أريناك لفتنة الناس وشرة من القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ويقولون للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلق طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذرية إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشركك في الماء ولا يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان كفى بربك وكيلا ربكم الذي يزيلكم في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما